استكمالا فممنوع، لأنه تجوز المعاوضة بها وعنها. ثم إن لم تكن مالا فقد أجريت مجرى المال. يعني يريد أن يقول أن الإنسان لو تزوج المرأة على منفعة في بدنه تصح، كان يعمل عندها، كان يخيط لها ثوب، كان يرعى لها غنم، كان يبني لها بيت، ابني لي هذا البيت وهو صداقي، او اصنع لي هذه المسألة وهو صداقي. قال: فإن طلقها قبل الدخول وقبل استفاء المنفعة فعليه نصف أجرة ذلك النفع الذي جعله صداقا لها. يبقى دلوقتي جعل لها صداق راعي الغنم لمدة سنة. طيب جه قبل ما يرعى الغنم وقبل ما يدخل بها طلقها، استحقت ايه؟ استحقت نصف المهر. طيب المهر ايه؟ رعي الاغنام سنة. طب الست شهور، السنة، الشهر بكام؟ الشهر بمئة جنيه. يبقى الست شهور بكام؟ 600 جنيه. يبقى يدفع لها كام؟ يبقى ده معنى نصف الأجرة، فعليه نصف أجرة ذلك، أي ذلك الايه؟ المنفعة. لأنه لا يلزمه أداء المنفعة بعيد، لا يلزمه أداء المنفعة بعيد، ولتعذر عمله عندها عرفة. خلاص. لكن مثلا واحد خاطب واحدة، العرفة المسألة، أخوانا المسائل ينظرون إلى العرف، فطلقها، سألت له بقى لمدة 6 شهور تيجي الساعة 6 وترجع الغنم الساعة 6، لا ده كان تزوجها أحسن بقى. تمام. قال: وإن كانت المنفعة التي جعلها صداقا لها مجهولة كرد آبقها أين كان وخدمتها فيما شاءت شهرا لم يصح ذلك صداق. يبقى زي ما قلنا الصداق لا يصح بالإيه يا أخوانا؟ بالمجهول للجهال، لأنه عوض في عقد معاوضة فلم يصح مجهولا كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة. قال: وإن تزوجها على منفع منافعه المعلومة أو على منافع حر غيره المعلومة مدة معلومة صح، بدليل قصة موسى وقياسا على منفعة العبد. يبقى احنا نقول لو كانت هذه المنفعة منفعة صحيحة ومنفعة معلومة جاز أن يتزوجها عليه، بدليل قصة موسى المنفعة معلومة، أجرك على ماذا؟ ها؟ 8 حجج. يبقى المدة ايه؟ معلومة. تمام. طيب هيعمل ايه؟ هيرعى الاغنام، يبقى المنفعة ايضا ايه؟ يبقى المدة معلومة والمنفعة معلومة. قال: ويصح ان يتزوجها على عمل معلوم كخياطة ثوب معين منه ومن غيره. هو ليه انه يخيط الايه؟ الثوب، سواء خاطه هو او غيره الايه؟ الاخاط. قال: فإن تلفت ثوب قبل خياطته فعليه أجرة المثل. أصل الثوب اللي بيتخيط عادي ده ثمنه بسيط، لكن العباية اللي بتتخيط بقطن حرير وكده خياطتها 500 جنيه في ثوب كده. فأرادت أن يخيط لها ثوبا من ذلك، قالت هو صداقي، خلاص هات الثوب، اتفقنا على خياطة هذا الثوب؟ اه. فسرق منها هذا الثوب أو أكلته النار، كده سقط مهرها ولا لا؟ مش هتقدر تجيب غيره. خلاص يبقى إيه؟ لذلك قال: فعليه أجرة الإيه؟ الثوب كان بيتخيط بكام؟ ب 500، يبقى تدفع 500. يقول لك لا، تجيب الثوب ولا خياطه، أنا مش دافع. نقول له لا تدفع. قال: كما لو أسبقها تعليم عبدها صنعة فمات قبل ذلك، قال لها أعلم العبد بتاعك القراءة والكتابة، يا دوب خد أول درس ومات العبد، خلاص بركة إيه اللي مات. لا، يبقى العبد كان يتعلم بكام؟ بألف، تدفع الإيه؟ الألف. قال وإن عجز عن خياطته مع بقائه لمرض ونحوه فعليه أن يقيم مقامه من يخيطه، يعني إذا الزوج عجز بنفسه فله أن يقيم وكيل عنه يخيط. قال وإن طلق قبل خياطته وقبل الدخول فعليه خياطة نصفه إن أمكن معرفة النصف، كان هيخيط بنطال وقميص، ومش شرط ان يكون الثوب اللي هيخيطه للمرأة تلبسه، او اتفقت معه على ان يخيط لها 10 اثواب، تمام، 10 اثواب، 10 عبايات تخيطهم لدول مهر، فطلقها قبل الدخول، خلاص يخيط لها كام؟ 5، وقول لها بالسلام. طب لو لم يمكن، هو ثوب واحد، هيسيب الكمام ولا هيسيب ال، خلاص نصف الثوب هذا عليه. قال وإلا فنصف الأجرة، نصف أجرة ايه؟ خياطة الثوب، إلا أن يبذل خياطة أكثر من نصفه، بحيث يعلم أنه قد خاط النصف يقينا ذكره الشرع. قال لها أنا خيطت لك الثوب كله بس مش هركب الكمام، انا انت لك عندي ان انا اخيط نصف الثوب، انا هزود عن النصف، يبقى فقط على ترتيب الكم، شوف لك حد يركب، يصح ولا لا يصح؟ يصح. قال ويصح ايضا ان يتزوجها على دين سلم، دين سلم او غيره، وعلى غير مقدور له كآبق ومغتصب يحصلها أما ومبيع اشتراه ولم يقبضه نصا ولو مكيلا ونحوه، كموزون ومعدود ومزروع، لأن الصداق ليس ركنا في النكاح، فاغتفر الجهل اليسير والغرر الذي يرجى زواله، ولأن القصد من نكاح الوصلة والاستمتاع، وعليه أي على الزوج تحصيله، أي المبيع قبل قبضه ونحوه، فإن تعذر عليه تحصيله فعليه قيمته لمحل الحاجة، وإن كان مثليا فلها مثله عند تعذره، لأن المثل أقرب إليه. دي مسألة مهمة جدا. قال ويصح أن يتزوجها على دين سلم، على دين سلم اللي هو قبض الثمن وإيه وتأخير المسمى. قال لا خلاص، أنا شاري 2 طن رز من الأخ أشرف، معادهم 1 6، دول صداقة، يصح ولا لا يصح؟ يصح، دين سنة أو غيره. أنا لي 1000 جنيه عند الأخ إبراهيم، معاده 1 1، ده صداقة، يصح ولا لا يصح؟ يصح. قال وعلى غير مقدور له كآبق ومغتصب ويحصلهما، أو أنا فلان واخد مني مبلغ وأنا شاكيه وخلاص الجلسة يوم 1 1 هتحكم لي وديك ده المبلغ ده حق، أو أنه مبيع اشتراه ولم يقبضه، أنا شاري سيارة ولسه بس محجوزة في الجمرك، أول ما يفرجوا عنها أسلمها لك، يصح؟ يصح، ما في مشكلة إذا كانت معلومة. قال ولو لم يقبضه نصا ولو مكيلا أو موزونا. طيب ما قدرش يجيب السيارة أو يستلم الإيه؟ أو يجيب العبد أو يجيب القرص، فهنا عليه إيه؟ عليه ها ثمن المثل، ثمن المثل كما اخبر بذلك او عليه المثل. مش لازم ثمن المثل، ممكن يكون له مثل. يعني الموعد ما شاء الله ايه ده كله. طيب الاختبارات دي الثلاث اختبارات دي ماشي اختبارات هذه الثانية فيها الثانية دي فيها من دول البيت. خليش شوف الله المستعان. نرجع إلى قول المصنف رحمه الله تعالى أنه يجوز، خلاصة المسألة، أن يتزوجها مع الدين المؤجل وإن كان فيه جهالة أو غرر يسير. طب ايه الفرق ان احنا قلنا لو كان مجهول او في غرر لا يصح، والفرق بين المسألة اللي احنا فيها دلوقتي ان احنا قلنا مع الغرر يسير او الجهل يصح، اليسير يصح، العوض معلوم، لكن في جهالة في الايه؟ في القبض. في جهالة في القبض، وطالما ان الجهالة في القبض يلزم الايه؟ الزوج بتحصيله، لذلك قال ايه؟ يلزم بايه؟ بتحصيله. قال ويصح أن يتزوجها على أن يشتري لها عبد زيد لأنه مال معلوم، أو أن يتزوجها على أن يعتق أباها، أو أن يعتق أباها. أو أن على أن يعتق أباها، أو عتق قن له من ذكر، أو عتق قن لها له من ذكر أو أنثى، لأن بذل العوض في مقابلته جائز، فإن تعذر شراءه أو طلب ربه بأكثر من قيمته فلها قيمته. يعني قالت أتزوجك على أن تعتق عبد فلان، قال لها ماشي موافق. راح لفلان قيمة العبد كام؟ 1000. فعلم سيد العبد قال أريد 100,000. يا عم ده العبد بألف. قال أريد 100,000. هنا نقول الواجب لها عتق العبد أم قيمة العبد؟ قيمة العبد، فيعطيها 1,000. قال أو أن تعتق عبدك الفلاني، أو أن تعتق الأمة التي عندك، حق له، فأعتقها، صح أن يكون صداقا. قال وكل موضع لا تصح فيه التسمية أو خلى العقد عن ذكره حتى في التفويض ويأتي يجب مهر المثل بالعقد. خلي بالك كلام جملة يعني منضبطة من المصنف، جملة فقهية عظيمة رحمه الله. قال وكل موضع لا تصح فيه التسمية او خلى العقد عن ذكره، عن ذكر ايه يا اخوانا؟ الصداق، عن ذكر المهر، ركز معايا شوية. قال حتى في التفويض، ويأتي أن يأتي التفويض قريبا، يجب مهر المثل بالعقد، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل، ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض فوجب بدله، كما لو باعه سلعة بخمر فتلفت عند المشتري. معنى الكلام أن المرأة لا بد لها من صداق، سميت أو لم تسمي، زاد المسمى أو قل، لأن احنا دلوقتي عندنا شيء اسمه المهر وشيء اسمه الايه؟ المسمى، وده مر معانا في النكاح، المثل والمسمى. مهر المثل هذا متفق عليه، أما المسمى قد يزيد وقد ايه؟ ينقص. يعني رجل اتفق مع امرأة على أن يعطيها صداق هذا الكون، صح ولا لم يصح؟ صح. فإذا أراد أن يطلقها ماذا يعطيها؟ يعطيها هذا الكون. طب رجل اتفق مع امرأة على أن يصدقها 100,000 ثم أراد أن يطلقها بعد الدخول، ماذا لها؟ 100,000. رجل تزوج امرأة ولم يشترط لها صداق، هنا ايه؟ مهر المثل. هذه المرأة نظيراتها او اختها عمتها خالتها بكم تتزوج؟ قالوا هذه القبيلة وهذه البلدة غالبا ما تتزوج النساء بين من 5 إلى 10,000، يبقى صدقها ايه؟ بين هذا وايه؟ وذاك، في الزمان والمكان. خلي بالك مسألة مهمة. يقول لك اختها الكبيرة كان مهرها 500 جنيه، واختها الصغيرة كان مهرها 100,000 جنيه، ناخد بمين؟ لان اختها الكبيرة متجوزة من 30 سنة والصغيرة من اسبوع. لا، احنا ننظر الى الزمان والمكان. انت بقالك كم سنة متزوجة؟ 10 سنوات. مهر المثل من 10 سنوات وليس الايه؟ وليس الان. ركز، مسألة مهمة جدا، وليس الايه؟ الان. قال المصنف، نعم، هو هيأتي ده عامل له فصل بحاجة، تفويض في المهر، تفويض في المهر. طب عشان هشرحه دلوقتي يبقى هنجيبه ان شاء الله. قال وإن أصدقها تعليم أبواب فقه أو تعليم أبواب حديث. أمهرها أو أصدقها شيئا محرما، يعني قال لك 100 زجاجة خمر، هنا هو جعل لها صداق، لكنه لا يصح أن يكون إيه؟ صداق، فلم تصح التسمية، فهنا الصداق فاسد. ما نقولش طب تمن زجاجة، 100 زجاجة كام؟ تقدر بكام؟ الزجاجة ب100 جنيه، يبقى 100 في 100 ب10,000، يبقى لها 10,000. نقول لا، ليس هذا، ليس لها مهر الايه؟ ثمن الزجاجات، لأن الله إذا إن الله إذا حرم شيئا حرم ايه؟ ثمنه. إذا لها مهر الايه؟ المثل، لأن التسمية فاسدة، لأن التسمية فاسدة. وكذلك لو سمى مجهولا أحسن. قال وإن أصدقها تعليم أبواب فقه أو تعليم أبواب حديث أو تعليم شيء من شعر مباح أو أدب أو صنعة أو كتابة أو ما يجوز أخذ الأجرة عليه تعليمه وهو معين، صح. يا قليعي قال لها أشرح لك كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ العدل، في كتاب كده برضه للشيخ؟ قال وش تمام؟ قالت لهم، قال لها خلاص للشيخ الطحار، ماشي. شرح لها القليعي الكتاب، يصح ولا لا يصح؟ لكنها لم تفهم ولا كلمة. صح ولا لم يصح؟ لم يصح، لابد أن تتعلم. ها؟ خلي بالك، أصل المسألة دي مهمة، لابد أن تتعلم، لابد أن تتعلم الفقه، أو قال سأشرح لك كتاب بداية المتفقه، فحفظت الكتاب عن بكرة أهل. صح صدق ولا لم يصح؟ وبعد شهر نست الكتاب. جاي خلص، ولكنكم قوم. انا بديك القاعدة الاول وبعدين هفرع عليه، تمام؟ مش انا اللي هفرع، ده المصنف هيديك كل اللي انت هتفكر فيه زيادة. قال فانه لا يصح اخذ، صح لانه يصح اخذ الاجرة على تعليمه، فجاز ان يكون صداقا. يبقى احنا نتفق لو علمها الفقه او علمها الحديث او علمها الأدب أو الشعر أو ما الكتابة أو الصنعة فأتقنتها، يبقى صح الصداق بلا خلاف بين العلماء، تمام يا أخوانا؟ ليه؟ لأنه يبذل هذا بالماء. قال وقال لأنه كما نافع الدار حتى ولو كان لا يحفظه ويتعلمه ثم يعلمها، حتى لو هو كان ملوش في إيه؟ في الفقه، بس بيجي يسمع درس الشيخ وحيد ويروح يحفظه، يجي يسمع درس الشيخ وحيد ويروح يحفظه، يبقى كده هو ما عندوش ايه؟ ما كانش بيتعلم، ده بيعلم ويعلمه. يجوز؟ يجوز، نعم. قال لأنه بذلك يخرج من عهدة ما وجب عليه. قال وإن تعلمته، أي تعلمت ما أصدق تعليمه من غيره، لزمته أجرة التعليم. قال لا، طيب أنا هروح أقعد شهرين في منشية عباس احفظ بداية المتفقه واجي اعلمها لك. هي جابت الكتاب ونزلت الدروس، وعلى ما راح بعد الشهرين لقاها حافظ الكتاب البداية المتفقه مع ادلة البداية كمان. ايه يا عم؟ قال ده ربنا كرمنا باخت هنا حفظتنا البداية بادلته. يبقى كده ايه؟ سقط عنه الصداق ولا لم يصدق؟ لم يصدق، لكن لها اجرة المثل. طيب دي بتتعلم بايه؟ قال لها والله عند الشيخ وحيد احنا تعلمناها بجزاك الله خير، بل كانوا كمان بيأكلونا وقاعدين، تمام، ما خسرناش اي حاجة، تعلمناها ببلاش، يبقى ملكيش. لا استنى بس، ايه ده شوية، شوفوا الانسان بيعلم بكم وكم وقت حبس ولها اجرة الايه؟ التعليم. قال وإن علمها، لذلك قال إيه؟ فإن تعلمت من غيره أو تعذر عليه تعليمها بأن أصدقها تعليم الخياطة فتعذر، لزمته أجرة التعليم. قال لها أنا خياط وأعلمك الخياطة، يعلمها مش عارفة تتعلم. قال لها بقول لك إيه؟ خذوا أجرة العلام وسيب شوف حد يعلم، يصح؟ نعم يصح. قال وإن تعلمته، وإن علمها ما أصدقها تعليمه ثم أنسيتها، أي الصنعة التي علمها إياها، فلا شيء عليه لأنه قد وفاها. يبقى اللي نسيت الحفظ خلاص خدت إيه؟ صدقها. اتعلمت الخياطة خياطها، سيبك لوحدك خياطة الثوب خياطة الثوب. صح ولا لم يصح؟ صح الصدق ولا شيء. قال وإن ادعى الزوج أنه علمها، وإن لقنها الجميع وكلما لقنها شيئا أنسيته، أنسيته لم يعتد بذلك تعليما، لأن العرف لا يعده تعليما. يعني إيه؟ يعني كل ما يحفظها درس تنسى، كل ما يحفظها درس تنسى. عندك ولد بتوديه لمدرس إنجليزي مثلا، قعدنا امبارح بالليل قاعدين كده، فالجماعه ايه، كنت انا في سفر ولسه راجع امبارح، كنت دايما ايه، انا اولادي ليهم عمهم كان داخل انتخابات، فكنت دايما ايام الانتخابات اقول لهم احنا ولا انتم، احنا ولا انتم، يقولوا احنا، اقول لا احنا. فالمهم ايه، امبارح رجعت من القاهره قالوا ايوه يا عم انتوا فزتوا، قعدوا بقى يتمنوا. فالناس السلفيين هيمنعوا الايه كذا، السلفيين هيمنعوا المشي، ايوه يا عم مسكتوا البلد وهتمنعوا حد يكشف وشه في الشارع. فالعيال قعدوا قالوا انت عارف يا ابني اول حاجه تمنعوها، انا عندي العيال في الازهر كله. فبنتي في ثالثه قالت اول قرار تاخدوه السلفيين ان الازهر ده ما يكونش فيه غير المواد الشرعيه، لا عايزين انجليزي ولا رياضه ولا حاجات دي خالص. التاني مش عارف قال لك ايه، هو ده منادات الشيخ الحويني من زمان قوي، ان الازهر يعني مناره الاسلام. اه ممكن نعمل كليه خاصه باللغه الفرنسيه عشان برضو دعاه الازهر يبقى رايح هناك يدعو في البلاد الفرنسيه وانجليزي والماني وكل حاجه، مفيش مشكله. لكن الشاهد يا اخواني ان احنا بنقوله ان الاسلام ان شاء الله قادم، والحرب شغاله من جميع القنوات ما عدا القنوات الاسلاميه. وللاسف احنا ما بندعوش زي هم ما بيدعوا، يعني في واحد كنت امبارح رحت ازور واحد في القاهره امس قال لي هسمعك حاجه، برنامج هيعاد، رجل يعني مارق من الدين، كان بعضكم يعرفوا اسمه توفيق شحاته. توفيق عكاشة. بيقول لهم بصوا انتخبوا اي حزب الا ثلاث احزاب. حزب العداله والحريه ولا الحريه والعداله، وحزب النور السلفي، وحزب بتاع سويرس ده اسمه ايه؟ لا مش الكتله المصريه بتاع سويرس؟ لا المصريين الاحرار. مصريين الاحرار بتاع سويرس. انتخبوا اي حد. اتضح ان هو داخل في هو في المنصوره داخل الدوره الجايه، وهو الحزب دول الثلاث احزاب اللي النفسين. ف وبقى قاعد يشتم بقى على المشايخ ويشتم، ومشايخنا يطلعوا امبارح على قناه الرحمه ولا يشيروا للمسائل ولا يشدوا في المسائل، عشان الشيخ خالد عبد الله اللي بيتكلم شويه على استحياء في قناه الناس. فالمساله دلوقتي يا اخوانا حرب شرسه، لذلك هتاتي بثمارها في المرحله الثانيه. أنا كنت في دورة عقيدة أمس وأول أمس تلات والأربع، كانت في مصر الجديدة. هذه دورة فريدة من نوعها في كل شيء، كنت أنا حتى بكلم الشيخ قال لي ما شاء الله يعني مبسوط قوي بالدورة دي. أولاً المسؤول قابلنا دخلنا المسجد، هنبات في المسجد في غرفة الإمام وما شفناهوش لحد ما روحنا. دي أول نقطة. خلاص ما نعرفش الدورة دي مين اللي معانا من اللي كده، طب الإخوة هياكلوا إزاي؟ قال لك كل واحد مع نفسه. طب والمشايخ؟ قال لك لا الأمر بسيط. في ساعات الغداء تلاقي واحد داخل لك بالغداء، كانوا يجيبوا لنا أكل ما كناش بيسيبونا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المسجد ده مسجد أوقاف شغال فيه الأذان الموحد. تبقى أنت قاعد تشرح وتبص تلاقي الأذان قام شغال لوحده كده. مفيش مالهمش علاقة، أنا أول مرة أعرف الموضوع ده. إن ها؟ لا أول مرة أعرف إن إدارة المسجد مالهاش دعوة. مالوش دعوة بيه. هي وهم بيفتحوها من هناك لوحدهم. بتأذي لوحدها كده بس تلاقي الأذان شغال. طيب. لا لا ده كان واحد بيأذن تاني. المسألة الثالثة إن يبقى ده الأذان الموحد. المسألة الثالثة بقى ان طبعا هو العدد كان حوالي 25 منهم 15 مغتربين. المساله الرابعه ودي كانت من اهم المسائل، ان امام المسجد صوفي وبيحضر رساله ماجستير في المقامات الصوفيه. المساله الخامسه ودي اخطرها، ان الخلاء موحد، الخلاء موحد للرجال والنساء. دورات المياه ازاي يا جماعه؟ اقول لك قبل الاذان ب 10 دقائق يبقى حظر للرجال على دورات المياه عشان تدخل النساء. لحد ساعه الاذان يرفع الحظر. فقلت عشان كده في الدايره دي عمرو حمزاوي نجح من اول مره. ما هي دايره عمرو حمزاوي نجح من اول مره. ما كانش في منافسه. منين؟ فالشاهد يا اخوانا ان مسألة الدين دي ومسألة الحرص والدعوة له مسألة مهمة جدا، وكلام بينقل بالخطأ من غير ورع ولا دين ولا تقوى على ألسنة المشايخ، واحنا نتورع نتكلم، نتورع نرد، نتورع نقول اي حاجة، ومع ذلك الله عز وجل ينصر هذا الدين، ينصر هذا الايه الدين. فنقول من ضمن اللي خلانا اتكلم ان احنا بنقول ضمن الجلوس قالوا اظن اول قرار، وده بيشيعه الاخوان واشعوا بادله ثابته في الحمول، ان السلفيين من اول قراراتها الزام كل رجل بان يتزوج اربع نسوة. طبعا 70% من ناخب مصر من النساء، يبقى بلاها السلفيه دي خالص وبلاهم السلفيين، فهم الله المستعان. فاحنا بنتكلم فنقول كلام المصنف رحمه الله تعالى: وإن ادعى الزوج أنه علمها وادعت أن غيره علمها فالقول قولها لأن الأصل عدم. يعني هو لما رجع قعد معاه أسبوعين قالت له: لا ده أنت رجعت معايا بس، ده اللي علمني الأخت فلان. قال لها: لا ده أنا اللي معلمك. يبقى القول قول من؟ قول المرأة، لأن هي صاحبة الإيه؟ هو يدعي وهي تنكر. دايما إخواننا في مسائل الخصومة البينة على المدعي واليمين على الإيه؟ المدعي عليه. فهو بيدعي أن هو علمها وهي بتقول له إيه؟ ما حصلش، مش أنت. قال: وإن جاءته بغيره، وإن جاءته بغيرها ليعلمه ما كان يريد، ما كان يريد يعلمها لم يلزمه، لأن المستحق عليه العمل في عين لم يلزمه القاع في غيرها، كما لو استأجرته لخياطة ثوب فأتته بغيره. ولأن المتعلمين يختلفون في التعليم اختلافا كثيرا. يعني ايه؟ يعني قالت لي انا اتعلمت بس مفيش مشكلة، اختها علمها مكان، دي معنى المسألة لا يلزمه. قال: او اتاها بغيره يعلمها. قال لها: انا مش فاضي وهبعت لك الاخ فلان يعلمك، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. او هبعت لك الاخت فلانة تعلمك، لا يجوز، لا يلزمها قبوله، لان المعلمين يختلفون في التعليم، وقد يكون لها غرض في التعليم منه لكونه زوجها، هي عايزاك تعلم، مفيش في دماغها التعليم بس عايزاك تبقى معاها اكتر وقت وتتكلم معاها، تشوف اسلوبك، تدرس اخلاقك كده، انما هي مش قصدها الايه، فلا يلزمها القبول. قال المصنف: وان طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها فعليه نصف الأجرة، اي نصف أجرة مثل تعليم ما اصدقها تعليمه، لانها قد صارت اجنبية منه فلا يؤمن في تعليمها الفتنة. قال: وعليه بطلاقها قبل التعليم وبعد الدخول كلها، اي كل الأجرة لاستقرار ما اصدقها بالدخول. قال: وإن كان طلقها قبل الدخول بعد تعليمها رجع عليها بنصف الأجرة، لأن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق، والرجوع بنصف التعليم متعذر، فوجب الرجوع ببدله وهو نصف الأجرة. كلام واضح؟ واضح. إن هو لو علمها وبعدين طلقها، لو طلقها بعد الدخول ملوش حاجة. ليه؟ لأن استحقت المهر بما استحل من إيه؟ فرجها. طب وإن طلقها قبل الدخول بعد ما علمها؟ له نصف، لها نصف الإيه؟ الصداق. طب هي خدت الصداق كله، ويتعذر أن يرجع بنصف العلم، يعني يخليها إيه؟ تنسى نصف أو يمحوه، خلاص اتعلم، يبقى له الإيه؟ البدل. قال: ولو حصلت الفرقة من جهتها قبل الدخول وبعد التعليم رجع عليها بالأجرة كاملة لتعذر الرجوع بالتعليم. قال وإن أصدقها تعليم شيء معين من القرآن لم يصح الإصداق، لأن الفروج لا تستباح إلا بالمال، لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم ومن لم يستطع منكم طولا، والطول هو المال، ولأن تعليم القرآن قربة ولا يصح أن تكون صداقا كالصوم. وحديث الموهبة قيل معناه زوجتكها لأنك من أهل القرآن، كما زوج أبا طلحة على إسلامه، فروى ابن عبد البر بإسناده أن أبا طلحة أتى أم سليم يخطبها قبل أن يسلم، فقالت أتزوجك وأنت تعبد خشبة نحتها عبد بني فلان، إن أسلمت تزوجت بك. قال فأسلم أبو طلحة فتزوجها على إسلامه. قال وليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم، ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل ويؤيده، أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج غلاما على صورة من القرآن، ثم قال لا تكون بعدك مهرا، رواه سعيد والنجار. أولا نبدأ من حيث انتهينا، لا تكون بعدك مهرا، اكتب هذه زيادة منكرة، هذه زيادة ايه؟ منكرة. رواه سعيد ابن منصور ابو عثمان، توفي سنة 227 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والنجار ابو بكر احمد ابن سليمان ابن الحسن الفقيه الحنبلي. لكن هنا نرجع لأصل المسألة الفقهية، أصل المسألة الفقهية، وهي أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لا يرى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ولا يرى جواز بيع المصحف أصلا، ولا يرى جواز بيع المصحف. لذلك من البيوع المحرمة في مذهب الحنابلة بيع الايه؟ بيع المصحف، فلا يرى جواز ذلك. والصحيح قول الجمهور أنه إذا كان فيه حبس وقت فلا بأس أن يأخذ الأجرة على تعليم القرآن، واستدلوا بالحديث زوجتك إياها بما معك من القرآن، متفق عليه. فالراجح أنه يجوز أخذ الأجرة على القرآن، ولذلك نخالف المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ونقول بل يصح أن يكون الصداق تعليم القرآن، تعليم الإيه؟ القرآن. قال وإن أصدقها تعليم التوراة أو الإنجيل أو شيء منها لم يصح ولو كانت المرأة كتابية أو كان المتصدق أو المصدق كتابيا، لأنه أي المذكور من التوراة أو الإنجيل منسوخ مبدل محرم فيه، فهو كما لو أصدقها محرما ولها مهر المثل. كلام واضح، قال لها أزوجك على إن حفظك الإنجيل أو التوراة؟ نقول لا ما ينفعش. طب لها أجرة مثل التعليم؟ لا، لها أجرة مثل الإيه؟ النساء، المهر. ليه؟ لأن المهر فاسد زي زجاجات الإيه؟ الخمر. تمام. قال انتقل لمسألة عجيبة، ولو ما قالهاش المصنف دي كانت ممكن ما تخطرش ببالنا، ايه هي؟ قال واذا تزوج نساء بمهر واحد صح، اذا تزوج نساء بمهر واحد صح، يعني ايه؟ لقى ثلاث نساء يريدن زوج، قال ما رأيكن أن أكون زوجا لكم جميعا؟ قالوا قبل. قال سأعطيكم 300 جنيه مهر. قالوا قبل. فعقد العقد مع أولياء، سواء عقد واحد يجوز أو عقود متفرقة إيه؟ يجوز. أخذناه قبل ذلك، مش أخذناه في كتاب النكاح أن يجوز أن يتزوج أكثر من امرأة بعقد واحد؟ ها؟ لا مش هيجات مقاعد الأولياء، تمام؟ فجاء ولي كل امرأة فزوجه ابنها، كل واحد يقول زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله، ويقول الثاني زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله، ويقول الثالث زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله والصداق المسمى بيننا، ويقول هو مرة واحدة قبلت منكم زواج ابنائكم او بناتكم على كتاب الله وعلى سنة رسوله. اهو شوف لسه انتوا فايزين امبارع وبداتوا تتكلموا على ايه؟ ثلاثة في عقد واحد يا راجل. ها؟ قال المصنف، قال وقسم بينهن، وقسم صح، وقسم بينهن على قدر مهور مثلهن. طيب خلي بالك، فيهم واحدة من الفلاحين مهرها 50 جنيه، وفيهم واحدة من القاهرة مهرها 170 جنيه، وفيهم واحدة من اسكندرية مهرها كده، يبقى كل واحدة تاخد على قدر الايه؟ على قدر الايه؟ المكان او الامثالها الموجودة ايه؟ هناك. خلاص؟ قال او خالعهن بعوض واحد، صح؟ لأن العوض في الجملة ايه؟ معلوم، فلم تؤثر جهالة تفصيله كشراء أربعة أعبد بعوض واحد. تزوج الثلاث وبعدين ندمنا على هذه الزيجة، بدأت البغضاء تدب بين النساء. قالوا لا، ده احنا كنا اصحاب بقالنا 40 سنة، هيجي الزوج ده يفرق بيننا، احنا ايه نقول له طلقنا؟ قالوا له نريد الطلاق. قال اريد منكن 100 ألف، هاتولي 100 ألف وانا طلاق. تجيبوهم ازاي؟ مش مشكلتي، دي تدفع 40 ودي 60 دي 20 ودي 30، انا ماليش دعوة، انا ليا كام؟ 100 ألف. فبدأوا يجمعون، فدفعت واحدة اكثر من الاخرى، ثم دفعوا اليه 100 ألف. صح الخلع ولا لم يصح؟ صح الخلع، سواء كانت على قدر المثل او زادت او ايه او نقصت. قال كشراء اربعة اعبد بعوض واحد، ويقسم بينهن على قدر مهور مثلهن، لان الصفة الصفقة إذا وقعت على شيئين مختلفي القيمة وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة، كما لو باع شخصا وسيفا. لكن لا، هذا إذا إيه؟ إذا اتفقوا. لكن قالوا لا، إحنا نقسم علينا 100 ألف. شوف كل واحدة من مجتمعها إزاي، مهر مثلها كام؟ 100 تدفع، وهذه 50، وهذه 25، يبقى 1 لـ2 لـ4، يبقى المجموع كام؟ 1 لـ2 لـ4، يبقى يقسموا الصداق على 7 أجزاء، الأولى تدفع 4 أسهم، والثانية تدفع سهمان، والثالثة تدفع سهم واحد، يبقى على قدر مهر المثل. لكن لو تبرعت به واحدة قالت لا عليكم سأعطيه 100 ألف، صح ولا لم يصح؟ صح. قال ولو تزوجهن أو خالعهن على عوض واحد وقال بينهن فعلى عددهن، لأنه إضافة إليهن إضافة واحدة، فكان بينهن بالسوية. قال تزوجتكم على أن هذه 100 ألف بينكم، لكم كلكم بينك. قال إضافة البين تقتضي الإيه؟ يبقى كل واحدة 25، ما فيش فيها إيه من الأربعة، ما فيش فيها كلام. قال وإن تزوج امرأتين بصداق واحد ونكاح إحداهما فاسد لكونها محرمة عليه فلمن صح نكاحها حصتها من المسم كما لو صح النكاحان. ذهب إلى امرأتين فتزوجهما بمئة، صداقكما 100,000، وعند الدخول وجد أن إحداهن أو إحداهما أخته من الرضاعة، رضع معها أكثر من 5 رضعات معلومات، هنا حرمت عليه على التأبيد. تقول الأخرى لي 100,000 ولا لها 50؟ لها 50 على قدر الإيه؟ حصتها فقط. قال وإن جمع بين نكاح وبيع فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري هذه 1,000 صح كل من النكاح والبيع، ويقسط 1,000 على قدر مهر مثلها وقيمة الدار، وتقدم في كتاب البيع. واضح؟ قال له زوجتك ابنتي وبعتك داري 1,000 جنيه. طيب الدار قيمتها كام؟ 100,000. وصداق البنت المثل يساوي كام؟ 25,000. يبقى 1 بكام؟ 4. يبقى 1 لـ4، 100,000 × 25 يعني 1 لـ4، يبقى 3 يبقى أربع. يبقى يقسم 1,000 كم قسم؟ كم سهم؟ 5 أسهم. ما هي البيت بـ100,000 والصداق 25 يبقى كام؟ 125، يعني 5 أسهم. يبقى كل سهم قد ايه؟ اما نقسم 1,000 على 5 200 جنيه. يبقى الدار حصتها 800 جنيه وصداق البنت كام؟ 200 جنيه. واضح خلنا؟ قال وان قال زوجتك ابنتي واشتريت منك عبدك هذا 1,000 فقال بعتك وقبلت النكاح صح، ويقسط 1,000 على قدر قيمة العبد ومهر مثلها كالتي قبلها. فإن قال زوجتك ابنتي أو نحوها ولك هذا 1,000 بـ2,000 لم يصح، لأنه كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، لأنه بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه، وانظر هل يبطل النكاح أو التسمية فيصح ولها المهر. واضحة؟ لا. صلى رسول الله. قال زوجتك ابنتي ولك هذه 1,000 درهم بت ومعها 1,000 درهم بـ2,000 درهم يصح ولا لا يصح؟ ها؟ وجه قائم بصحتها ليه؟ ما هو هنا نظروا إلى حديث لا درهم ومد عجوة ب نعم، لكن الصحيح أنه لو كان المال ربوي فنقف، يعني أنا لم أبحث المسألة بل قلت بقول الإيه المصنف. ثم انتقل المصنف، يبقى الـ الـ الـ الـ الـ لها مهر المثل. لا يصح النكاح، النكاح صحيح حتى لو فسد الصداق يا اخواني، او فسد المسمى او اختلف فيه، فالنكاح ايه؟ صحيح، لان احنا قلنا ليس من شروط الايه النكاح، ليس من شروط صحة النكاح الايه الصداق. قال فصل ويشترط ان يكون الصداق معلوما كالثمن، لان الصداق عوض في عقد معاوضة فأشبه الثمن، ولأن غير المعلوم مجهول لا يصح عوضا في البيع، فلم تصح تسميته كالمحرم. يبقى ده أول مسألة، إن لابد من علم الإيه. طيب قال: تزوجتك على أن أحضر لك جهاز محمول، صح ولا لم يصح؟ لم يصح. أحسنتم. لماذا؟ مجهول. في محمول ب50 جنيه، وفي محمول ب5000 جنيه، مجهول، وفي أنواع مختلفة. لكن لو عين المحمول صح، تمام؟ يبقى نقول على طول ما نقولش لا يصح. لو أطلق لم يصح، ولو عين صح. قال: يبقى أول مسألة يشترط أن يكون الصداق معلومة، يشترط أن يكون الصداق إيه؟ معلوم. قال: فإن أصدقها دارا غير معينة لم يصح، أو أصدقها دابة مبهمة لم يصح، أو أصدقها عبدا مطلقا بأن لم يعينه لم يصح، ولم يصفه ولم يقل من عبيدي لم يصح. قال: تزوجتك على أن لك شقة، صح ولا لم يصح؟ لم يصح، لأنه لم يعينها، لم يعينها. ما عمل مظاهرات في القاهرة، قال لك خلاص تعال استلموا الشقة، استلموا ماضوا ماضوا راح الشقة كام؟ قال لك 160 متر. راحوا لقوا الشقة 26 متر، أوضة وحمام وطرقة صغيرة، مفيش غير كده، هيعمل ايه؟ فنقول انه اذا اطلق لم يصح. طيب، هو انت المسألة اللي حضر درس الشيخ انا ما حضرتوش، لكن هو لعل الشيخ يقول ان العلماء اختلفوا في حكم الصداق على 3 اقوال. منهم من يقول، وهذا والله اعلم قول للشافعية، ان الصداق شرط في صحة الايه النكاح، هذا قول من الاقوال، لكن عند الشيخ الراجح ان الصداق ليس ايه شرط من شروط صحة النكاح. ماذا قال الشيخ نصا؟ تفضل. قال يجوز ايه؟ استلمت يعني؟ الف مبروك. نعم. ما هو الصداق واجب ولا يجوز الصداق بدون زواج، لكنه ليس شرطا من صحة الايه النكاح. انا عايزك تفرق بين المسألتين، تمام؟ نعم. بدليل ان ولا واحد جاب البحث. انت جبته ودتهولي؟ انت ادتهولي؟ يبقى انا اللي كده. طب يبقى عندك صورة منه؟ اخوانا، اي اخ يعمل بحث او يحل واجب يصور صورة، لو هو ما انتفعش بها ممكن بعد ما يموت اولاده يدوروا في الاوراق يلاقوا البحث. يعني انا في سنة تقريبا مش فاكر 92 ولا 93، كان الشيخ الحويني حفظه الله بيشرح في الرياض في مسجد الكومة شيخ شاطر. اول ما المسجد اتبنى بدأ يشرح حديث كعب بن مالك، تقريبا خد فيه 6 شهور وما خلصوش، كل اسبوع. فمثلا وانا بنقل المكتبة من حوالي سنة او سنة ونص، بدور كده كرتونة مليان اوراق، فاوراق زي دي واوراق من بتاع الاشعة الطويلة دي، فطلعت اوراق بدأت ابص فيها عشان احرقها، لقيت ورقة مثلا ايه، اولا كنا لسه في بداية الطلب، فكان الواحد بيكتب كل كلمة ورا الشيخ. دلوقتي حتى لو الواحد ربنا كرمه وطلع محاضرة قعدها بيعمل فيها شيخ ويمسك حتة ورقة صغيرة اثناء كده ويكتب رؤوس اقلام كده، ها؟ انما الاول كان الواحد بيرص ورا الشيخ، مثلا كان يجي في مثلا ياخد سطر واحد من الحديث. لما امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بعدم الكلام مع كعب ابن مالك، بقى ايه؟ بدا يتكلم، خد المحاضره كلها عن ايه؟ انواع الهجر واقسام الهجر، والهجر الممدوح والهجر المذموم، وهجر الرجل لوالديه، وهجر الزوجه، وهجر اهل البدع، وهجر اهل المعاصي، وهجر اهل الكفر. تكلم لما جه فما قام لي الا طلحه، ما خدش غير الكلمه دي. لقيت بقى القيام واقسام القيام وانواع القيام والقيام المذموم والمحموم وقيام الاب للوالد والوالد للاب والمعلم، وما ترك ايه كل المحاضره عن الايه؟ عن مسألة القيام. فتجد درر مكتوبة، فانت عود نفسك، عملت بحث حط منه صورة في المكتب، عملت واجب وحلقتك رحال الكويس حط منه صورة. ممكن تيجي بعد كده تلخص المسألة تلاقيك ملخصها في سؤالين اتنين بس. فده يعني نصيحة، قيد كل ما تكتب. الاخ نقل الاسبوع الماضي ان الشيخ الحويني من شهر واحد بس قبل ان قال يعني ان هو يعني تأسف على انه لم يكتب كل خطبة خطبها او كل محاضرة حضرها، لان دي كان طبعا بتسري المكتبة بضرر طبعا. قال ويجب ان يكون له، خلاص اخوانا اللي احنا وصلنا فين؟ قال فان اصدقها دارا مطلقة لم يصح، او اصدقها دابة مطلقة. قال صداقة بقرة، بقرة دي نظامها ايه؟ كبيرة صغيرة كذا، لم يصح. او قال عبدا، اصدقها عبدا لم يصح. قال او اصدقها شيئا معدوما كان يتزوجها على ما يثمر شجره ونحوه. شايف بستان العنب ده؟ لكن المحصول بتاعه السنة الجاية صداق، هو ممكن محصول ما ايه؟ لا يخرج محصول اصلا فلا يصح. قال كالذي يكتسبه عبده، او اصدقها مجهولا كمتاع بيته وما يحكم به احد الزوجين، او يحكم به زيد، او اصدقها ما لا منفعه فيه كالحشرات. قل لها صداقك خمس برطمانات نمل اسمر، هتعمل ايه؟ وفوقهم ثلاثه صراصير، يصح؟ الا اذا كانت بقى دكتوره في معامل الحشرات بقى يبقى ماشي. الاصل انه لا يصح، يبقى الحشرات غير النافعه. لكن لو جاب لها ايه؟ صندوق من دود القز، يصح ولا لا يصح؟ يصح. ليه؟ لانها حشره ينتفع بها الانسان. قال لذلك قال واصدقها ما لا منفعه ايه؟ فيه. لكن لو فيه منفعه يصح الصدق. اصدقها ثلاث خلايا من النحل، النحل حشره ولا مش حشره؟ حشرة. يصح ولا لا يصح؟ لماذا؟ لأن في منفعة قد ينتفع بها الإيه؟ الإنسان. قال أو أصدقها ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء. قال لها كل الحمام اللي فيك يا منشية عباس بتاعك، امسكي براحتك. صح ولا لم يصح؟ لم يصح. قال أو السمك في الماء. قال لها خلاص، أنت من خوالد وأنا من منشية عباس، ما بين كبر منشية عباس وكبر الخوالد كل السمك اللي في البحر ده ملك لك، لا يقدر بثمن طبعا. فيه سمك ولا ما فيش؟ فيه يقينا، لكن هل يستطيع ان يصل اليه؟ الجواب لا، هذا عجز عنه. قال وما لا يتمول عادة كقشرة الجوز وحبة حنطة لم يصح. الإصداق للجهالة او الغرر او عدم التمول. لو لملها مثلا شكارتين ثلاثة كده أعزكم الله تبن، بلاش التبن لأنه يتمول، قشر برتقال، يصح ولا ما يصح؟ أو عصارة القصب، راح عند عصارة قصب وملالها شوالين ثلاثة عصير من الليل القصب بعد العصر، قال لها يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، لأنه لا يتمول أصلا. واحد يقول يا عم الشيخ ده بياخدوه يعملوا منه ورق اذا كان عندها مصنع ورق ماشي من هذه تمام. قال ويجب ان يكون له اي الصداق نصف يتمول عاده ويبذل العوض في مثل عرفا. ها هذا معنى كلام الخرقي وتبعه ابن عقيل. عارفين الخرقي؟ ابو القاسم عمر بن الحسين ابن عبد الله شيخ الحنابلة البغدادي، وعليه يعرج علماء الحنابلة. وابو الوفاء ابن عقيل، علي بن عقيل بن محمد، ايضا شيخ الحنابلة من بغداد ايضا. هذا صاحب كتاب الفنون، كان كم مجلد؟ 400 مجلد، كتاب واحد جمع فيه من كل فن. قال في الفصول والموفق، هو جد شيخ الإسلام الفنون؟ لا تقريبا منه جزء اللي وصل، هم بيقولوا 800 لكن الروايات. قال والزرقشي، وليس الزرقشي أيضا من علماء الحنابلة أو شيخ الحنابلة، يعني كما قال أحدهم ما بكى المذهب الحنبلي على أحد كما بكى على الزرقشي، أحمد بن إبراهيم بن نصر الدين الحنبلي العسقلاني من عسقلان. قال وليس في كلام أحمد هذا الشرط، أي يجب أن يكون نصفه يتمول، وكذا أكثر أصحابه، حتى بالغ ابن عقيل في ضمن كلام له فيجوز الصداق بالحبة والثمرة التي ينبذ مثلها ولا يعرف ذلك، انتهى. وما ذكر الزرقشي عن أكثر الأصحاب هو ظاهر ما قدمه المصنف أول الكتاب من قوله وإن قل اكتب وهو الصحيح. يعني مثلا لابد أن يكون له نصف على قول هذا القول، لو أصدقها جوهرة لا تصح. ليه؟ لأن الجوهرة إيه؟ أيوة، عشان لو طلعها قبل الدخول يبقى لها النصف، نقدر نقطع نصين. لو أصدقها بيضة لا يصح، بيضتان صح، لأن لو طلعها ممكن إيه؟ يعطيها إيه؟ واحد. قال والمراد بوجوب أن يكون له نصف يتمول، أي نصف القيمة لا نصف عين الصداق، فإنه قد يصدقها ما لا يقسم، ما لا ينقسم كعب. طيب لو المراد هنا على قول الشارح يبقى المسألة لا اعتبار لها، لأن كل شيء له قيمة، كل شيء له إيه؟ له قيمة. قال ولو أنكحها على أن يحج بها لم يصح التسمية، لأن الحملان مجهول لا يوقف له على حد. اكتب بل الصحيح أنه يصح الآن، الآن لو أصدقها على الحج يصح ولا لا يصح؟ يصح، لأن الحج معروف تأشيرة وتذكرة ومصاريف هنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي